طيب سنبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال وقفنا عند قولي عند باب المعرب والمبني. قال الإمام ابن مالك رحمة الله عليه: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلة. طيب، قال الشارح رحمه الله: يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف. المعرب هو ما تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، هذا هو المعرب. يعني الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، فالمعربة ما تغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أما المبني فهو من اسمه من لغة الثابت، أي الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فقال الشارح هنا: أحدهما المعرب وهو ما سلم، يعني المعرب ما سلم من شبه الحروف، لأن الحروف هي الأصل في البناء فكلها مبنية. قال: والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. ما أشبه الحروف، قال: هو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، يعني والاسم منه معرب ومبني. فهو بدأ بالكلام عن الاسم. طيب مبني لماذا؟ ما الذي جعل الاسم مبني؟ قال: لشبه من الحروف مدني، يعني الاسم أعرب لشبه الحرف. قال: أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمة الله عليه في شبه الحرف، ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. قال: كالشبه سينوع الشبه، يعني سيقسم شبه الحرف. يشبه الحرف في ماذا؟ يشبه في الشبه الوضعي والشبه المعنوي. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، يعني يشبه الاسم الحرف في الوضع، في الوضع الكلمة، يعني موضوع الحرف يوضع على حرف أو حرفين، الحرف يوضع على حرف كباء الجر أو حرفين كفي. فما كان من الأسماء على حرف أو حرفين أشبه الحرف في الوضع. فقال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يعني في الاسمين اللذين مع الفعل جئتنا، جئتنا معها التاء ونا نا المفعولين، تمام؟ فالتاء اسم ونا اسم، وهي أسماء مبنية. مبنية لماذا؟ مبنية لأنها أشبهت الحرف في الوضع، فالتاء موضوعة على حرف واحد ونا موضوعة على حرفين. والمعنوي في متى وفي هنا، يعني الشبه المعنوي في متى، فمتى للاستفهام فأشبهت همزة الاستفهام، وهنا للإشارة، والإشارة توضع لها الحروف كما سيأتي في كلام الشارح الآن. قال: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة، يعني النيابة عن الفعل كأسماء الأفعال، أسماء الأفعال تبنى لأنها تعمل ولا يعمل فيها، كالحرف، الحرف يعمل ولا يعمل فيه غيره. قال: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. قال الشارح: ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. الأول: شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنها فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. طيب هنا يرد سؤال، كلمة مثلا كأب وأخ، أب وأخ هي موضوعة كما ترى في الظاهر على حرفين، تمام؟ طيب لماذا لم تبنى؟ أب وأخ كما هو معلوم معربة، لماذا لم تبنى؟ نقول رغم كونهما على حرفين إلا أنهما معربتان، تمام؟ لأن هنا كونهما على حرفين ليس الأصل فيهما، هذا ليس أصلا فيهما، ولكن الأصل أبو وأخو بالواو، أصل كلمة أب أبو وأخ أخو، بدليل أنك عند التثنية لا تقول أبان وأخان بل تقول أبوان وأخوان، فيرجع الأصل المحذوف الذي هو الواو. فهنا هي في الظاهر على حرفين، ولكن الأصل أن كلمة أب ليست على حرفين. قال الشارح رحمه الله: والثاني شبه الاسم له في المعنى، يعني يشبه الاسم الحرف في المعنى، يعني لأن هناك معاني مختصة بالحروف كالإشارة، تمام، والاستفهام، هناك معاني تختص بها الحروف، تمام. فإن أشبه الاسم الحرف في معنى المختص بالاسم يبنى الاسم، في معنى المختص بالحرف يبنى الاسم. قال: هو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، يعني أن يشبه الاسم حرف موجود، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، ما أشبه حرفا غير موجود. قال: فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة، تشبه إيه؟ الهمزة، تشبه الحروف التي توضع إيه؟ للاستفهام. وفي الشرط كإن، أشبهت إذن أشبهت حرف موجود في الاستفهام وهو الهمزة، وفي الشرط إن. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضع للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرة. إذن يعني هو يقول أن من المعاني التي تؤدى بالحروف التنبيه والخطاب والإشارة ونحو ذلك، هناك معاني الأصل فيها أن تؤدى بالحروف، منها الإشارة ومنها التنبيه منها الخطاب، هذه معاني تؤدى بالحروف، تمام. فإن أتت كلمة أدت معنى من هذه المعاني فقد أشبهت الحروف في المعنى، أشبهت الحروف في المعنى فتبنى لهذه الحيثية. فهذا معنى قول إيه؟ ابن مالك. والمعنوي في متى وفي هنا، تمام. طيب هنا كذلك يرد سؤال: أي كلمة، أي كلمة، أي معربة، كلمة أي معربة مع أنها أشبهت الحروف في المعنى، فهي تأتي للاستفهام، تأتي أي للاستفهام، وهي كذلك موضوعة تأتي للاستفهام، نعم، فهي تأتي للاستفهام فأشبهت هذا المعنى مثل متى، ومع ذلك عربت. لماذا عربت؟ قالوا لأنها ملازمة للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، الإضافة من خصائص الأسماء، فلما لازمت أي الإضافة رجحت فيها كفة الإسمية، تمام؟ طيب هناك أمر آخر، هنا الشيخ ابن عقيل قال: ما أشبه حرفا غير موجود، ومثل له بهنا، قال هنا للإشارة، هنا للإشارة، قال: فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها. هو قال إيه؟ لا، هنا الشيخ محي الدين المحقق المشهور أظن في تحقيقه على أوضح المسالك، قال أن هناك حرف موجود للإشارة. طبعا ما هو الحرف الموجود للإشارة؟ قال هنا قال العهدية، فقال يمكن أن يقال وضع العرب العهدية للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية، يعني لأن العهدية هذه عندما أقول لك الكتاب، هات الكتاب، وأنت معهود في ذهنك الكتاب الذي أريده أنا، فتأتي بالكتاب. فقال هنا نسميها العهدية، العهدية، هذا عهد ذهني، هذا عهد ذهني. فهو الشيخ يقول العهد الذهني فهي إشارة، العهد الذهني إشارة. فهو الشيخ يقول العهد الذهني كالعهد الخارجي الثابت الحسي يعني، تمام، هو معنى لطيف يعني، تمام. فقال فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. طيب إذن يقول لك الإشارة معنى يختص بالحروف، إذن فأسماء الإشارة كلها مبنية على هذه القاعدة، ولكن عندنا في أسماء الإشارة ما ليس بمبني، وهو هذا هذان وهاتان، هذان وهاتان أسماء إشارة معربة. لماذا عربت هذان وهاتان مع كونهما أسماء إشارة؟ ومعنى الإشارة إيه؟ قلنا أنه معنى مختص بالحروف، تمام. نقول لأنهما قبل شيئا من خصائص الأسماء فراجحت كفة الإسمية، وهي التثنية، لأن التثنية من خصائص الأسماء، لا يثنى إلا الأسماء. فلما ثنيت هذا، فلما ثنيت هذا بهذان، قلنا هذان وقلنا هاتان، لما حصلت هذه التثنية راجحت كفة الإسمية، فقلنا إيه؟ أن هذان معربة وهذان معربة وهاتان معربة. هذا هو المبنى، هذا هو المذهب الأول. وإن كان هناك مذهب أن هذان وهاتان مبنيتان، يعني مبنية في صورة المثنى، مبنية في صورة المثنى. طب قالوا ماذا قالوا؟ قالوا أن التثنية هنا ليست حقيقية، التثنية ليست حقيقية. قالوا فلو كانت التثنية حقيقية، تمام، لقيل في حالة رفع مثلا في حالة الرفع هذيان وهتيان، كما نقول في فتى في فتى فتيان، نحن في هذان كما ترى أضفنا النون فقط، أضفنا النون فقط، تمام. أما في فتى لم أضفنا الألف والنون أو الياء والنون، فقلنا فتيان وفتيين، خلاص. فقالوا إذن فالتثنية ليست حقيقية. وكذلك قالوا أن المثنى ينكر ويعرف، فأقول زيدان، أقصد أي زيدان تنكيرا، وأقول الزيدان تعريفا. أما أسماء الإشارة فلا تقبل التنكير، هي معرفة دائما. قالوا إذن فلذلك هي إيه؟ هذه تثنية ليست حقيقية، إذن فهذان مبنية. هذا رأي، وإن كان رأي مشهور إيه؟ والذي نأخذ به أن إيه هذان معربة لأنها ثنية. ثم قال الشارح والثالث من الأوجه التشابه بين الاسم والحرف، بين الأسماء المبنية والحروف، قال شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال. أسماء الأفعال نحو دراكي زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك الحروف تعمل ولا يعمل فيها غيرها، لا يؤثر فيها غيرها، تكون إيه؟ لا محل لها من الإعراب. قال واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالفعل. أنت كما ترى ابن مالك قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، لأن هناك ما ينوب عن الفعل ويتأثر، ما ينوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل، فهذا معرب، مثل المصدر، مثل المصدر، تمام. كما مثل له هنا ابن عقيل فقال ضربا زيدا، يعني ايه؟ اضرب ضربا زيدا، خلاص. فضربا مصدر، فهي ايه؟ معمولة، معمولة لفعل محذوف. لذلك هو نبه بإيه؟ بقوله بلا تأثر، يعني الكلمات التي تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالفاعل مبنية، وهي أسماء الأفعال. أما الذي ينوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل فهي معربة. قال عما ناب واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك، فإنه إن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. قال: وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة مناب الفعل، يعني يفعلان ما يفعله الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. قال: وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن الأسماء أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، يعني مسألة أسماء الأفعال هل لها محل من الإعراب أم لا، وسيأتي قال سنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. قال: والرابع من أوجه المشابهة شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله: وكافتقار أصلة، وذلك كالأسماء الموصولة، يعني أن تكون الكلمة مفتقرة إلى غيرها، وهذا حال الحروف، نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت، وكذلك إذ وإذا وحيث، كذلك إذ فهي مبنية تمام لأنها إيه أشبهت الحرف في الافتقار، فإنها مفتقرة إلى الإضافة دائما، مفتقرة من الإضافة إلى الإضافة إيه دائما. طيب نحن قلنا منذ قليل أن أي رجحت فيها كفة الإسمية لأنها مفتقرة لأنها ملازمة للإضافة، أي تؤدي معنى الاستفهام ولكنها معربة. لماذا معربة؟ لرجوح كفة الإسمية بملازمتها الإضافة. وهنا نقول أن مثل إذ وإذا وحيث كونها مفتقرة أشبهت الحروف من جهة الافتقار، وهي مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الإضافة تمام، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ تمام، الجمع أن الافتقار هنا الافتقار إلى جملة، الذي هو من خصائص الأسماء الإضافة إلى المفرد، أما الإضافة إلى الجملة فليست إيه من خصائص الأسماء، فلذلك هنا الأسماء الموصولة إذ وإذا وحيث تفتقر إلى إضافة إلى إيه؟ إلى جملة. تمام. قال: والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله: وكافتقار أصلة، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، جملة الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. قال: وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب، في المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة. ثم قال الناظم رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. يريد أن المعرب سيتكلم عن المعرب من الأسماء. قال: يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم يعني المعرب إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمى. والسمى هي اسم إيه؟ لغة في إيه؟ لغة في اسم. والشاهد في سمى هذه قول ابن خالد القناني: والله أسماك سما مباركا، آثرك الله به إيثارك. فسما وردت هنا في قول الشاعر، وهي ايه بمعنى اسم، الله أسماك سما يعني سماك اسم تمام. فسما هي من أسماء ايه من اللغات في كلمة اسم، وهو واستدل بها الناظم هنا على المقصور، لأنه قال من ما قد سلم من شبه الحرف كأرض، أشار به إلى الصحيح الأسماء الصحيحة، وسمى الأسماء المعتلة. قال إلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما، وسما لغة في الاسم وفيه ست لغات، يعني في الاسم في كلمة اسم هذه ست لغات، بل هي في الحقيقة ليست ست بل هي 18 لغة، 18 لغة في الاسم. جمع العلامة الدنوشري في قوله سماء سم واسم سمات كذا سما وزد سمة واثلث أوائل كلها، سماء سم واسم سمات كذا سما وزد سمة واثلث أوائل كلها. إذن هو أتى هنا بالست لغات اللي هي إيه؟ سماء سم اسم سمات سما سمة سمة، تمام؟ هذه ستة. ثم قال واثلث أوائل كلها، يعني أولها أول أثلث، يعني آد إيتي بالحركات الثلاثة في أول كل كلمة، يعني سمات سمات سماء سماء سماء سم سم سم سمات سمات سمات وهكذا. فالحاصل 18 لغة في كلمة في كلمة اسم. قال وفيه ست لغات، اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم أو سم بضم السين وكسرها، وسما أو سما بضم السين وكسرها أيضا. قال ينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن، يعني هذا الاسم المعرب له تقسيم في داخله، وهو إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير ومتمكن غير أمكن. المتمكن الاسم نفسه فيه أسماء متمكنة في الإسمية وأسماء غير متمكنة في الإسمية، يعني هي أسماء ولكن ليست بقوة الأسماء الأولى. في ذلك يقول الزمخشري في المفصل والاسم المعرب على نوعين، نوع يستوفي حركات الإعراب والتنوين، يعني نوع من الأسماء بيستوفي بياخد كل حركات الإعراب والتنوين كزيد ورجل ويسمى المنصرف، ونوع يختزل عنه الجر والتنوين لشبه الفعل، نوع لا يلحق به الجر والتنوين. لماذا؟ لأنه يشبه الفعل. قال ويحرك بالفتح في موضع الجر كأحمد ومروان إلا إذا أضيف أو دخله لام التعريف. قال ويسمى هذا النوع الثاني غير المنصرف، واسم المتمكن يجمعهما، يعني كلمة متمكن تجمع المنصرف وغير المنصرف نسميه اسم متمكن. وقد يقال للمنصرف أمكن، يقال للاسم. إذن كلمة زيد هي معربة متمكن أمكن، كلمة أحمد معربة متمكن فقط، تمام. هذا هو إيه؟ هذا هو الفرق بينهما. إذن هناك متمكن يعني متمكن في باب الإسمية، متمكن في باب الاسم، متمكن في باب الإسمية، أمكن يعني قوي في باب الإسمية، كل العلامات تلحق به الضمة الفتحة الكسرة التنوين. وهناك متمكن غير أمكن، يعني ضعيف ضعيف في الإسمية لأنه يشبه الفعل من جهة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. سيتكلم هنا عن أحوال الإعراب، أحوال الأفعال من حيث الإعراب والبناء. قال الشارح لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم، يعني عند البصريين هو المشهور عندها أن الأفعال الأصل فيها البناء، الأصل في الأفعال البناء وفي الأسماء الإعراب. لماذا؟ قالوا لأن الفعل لا تطرأ عليه المعاني المختلفة، الفعل لا تطرأ عليه المعاني المختلفة التي تحتاج إلى تمييز بعكس الاسم، يعني الفعل لا تطرأ عليه معاني تجعله نحتاج إلى إيه؟ إلى إعراب بعلامات مختلفة لنعرفه، أما الاسم فيطرأ عليه كثير من المعاني مثل الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك. فالكلمة الواحدة لابد أن أعطيها إعراب حتى أفهمها. المثال المشهور مثال أبي الأسود الدؤلي، ما أحسن السماء ما أحسن السماء، هي كلمة واحدة أحسن اسم، لكن الإعراب أتى بمعنيين، ما أحسن السماء هنا معنى التعجب، ما أحسن السماء معنى الاستفهام، هذا معنى وهذا معنى آخر. فالاختلاف المعاني التي تتوارد على الاسم احتاج إلى أن يكون من المعربات. أما الفعل يحتاج إلى لا تتوارد عليه المعاني فهو مبني، يعني ثابت فيه، ثابت لا يتغير. هذه هي العلة في مسألة إيه؟ أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. قال: وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء، الكوفيون بقى أصل في الأسماء وفي الأفعال. يعني الكوفيين قالوا أن الإعراب أصل في الأسماء والأفعال، وهو كما مر في الأجرومية تلاقي مثلا الأجروم يجعل مثلا فعل الأمر إيه كما يأتي، كما سيأتي، يجعل فعل الأمر معرب، لا يجعله إيه، لا يجعله مبنيا. قال: والأول هو الصحيح، يعني قول البصريين. قال: ونقل ضياء الدين ابن العلجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. تمام، هو قول طيب. قال: والمبني من الأفعال ضربان، المبني من الأفعال على قسمين، أحدهما ما اتفق على بنائه، يعني ليس هناك خلاف في أنه مبني، وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. وانظر هنا وقال إيه، ما لم يتصل به واو جمع فيضم، لم يقل يبنى على الضم. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، مبني الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، كتب أحمد الدرس. تمام، مبني على إيه؟ الفتح. الطلاب كتبوا الدرس، مبني على الفتح. تمام، كتبنا الدرس، مبني على الفتح كذلك. طيب أنت ترى هنا آخر الكلمة مختلف، كتب ماشي آخر الباء عليها فتح، كتب الدرس مبني على الفتح. طيب الطلاب كتبوا، أنت ترى هنا إيه؟ ترى ضم على الواو، على الباء، ترى ضم على الباء، فنقول لا، هو مبني على إيه؟ على الفتح المقدر، لأن هذه الضمة عارضة، هذه ليست ضمة البناء، هذه ضمة عارضة. لما أقول كتبوا، كتبوا، هل أقول كتبوا؟ لا، لمناسبة واو الجماعة، مناسبة واو الجماعة أن يأتي قبلها ضمة. تمام، فأتينا بالضمة لمناسبة واو الجماعة، وقدرنا فتحة البناء، فكتبوا مبني على إيه؟ على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة واو الجماعة. تمام، إذن هنا الذي منع بناء كتبوا على الفتح الظاهر هو مناسبة واو الجماعة، فلا نقول مبني على الضم، فلا كما هو مشهور في النحو المدرسي، نقول مبني على إيه؟ على الضم. طيب مثلا كتبت، كتبت أو كتبنا. تمام، كتبت هذه أنا أجل على الباء سكون، هل هي مبنية على السكون؟ لا، مبنية على الفتح، والسكون عارض ليس أصلي، السكون عارض وليس أصلي. لماذا؟ تمام، لأنه لكراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. كتبت أربع حروف، هل هي كلمة؟ لا، دي كلمتين، كتب وتاء الفاعل، كتب وتاء الفاعل، ولكن هم يعاملون ما كان بهذا الشكل، يعاملون الفعل والفاعل، كان الفعل هنا ضمير رفع متحرك كما ترى، على أنه كلمة واحدة، يعني يعاملون كتبت على أنها كلمة واحدة، ويكره توالي أربع حركات فيما كالكلمة الواحدة، يكره يعني لا تتوالى أربع حركات. فلا أقول هي كتبت، فلا أقول كتبت، أنا هنا كتبت أربع حركات. تمام، هذه أربع حركات فيكره، تكره، يكره في اللغة العربية توالي أربع حركات. طب نعمل إيه؟ نسكن حتى لا تتوالى حركات، فأقول كتبت فأقول إيه؟ مبني على الفتح المقدر، تمام؟ منع من ظهور إيه؟ حركة السكون، حركة توالي إيه؟ أربع حركات اللي هي السكون هنا، تمام كده؟ إذن هنا إيه؟ الفتح مقدر والسكون ليس أصلي، فليس السكون في كتابة حركة إيه؟ بناء، حركة إيه؟ بناء، تمام؟ طيب، قال بعد ذلك الثاني ما اختلف في بنائه. يبقى الأول ما اتفق على بنائه هو الفعل الماضي، طيب مبني على إيه؟ مبني على الفتح. الثاني اختلف في بنائه، هل هو مبني أم لا؟ قال والراجح أنه مبني، هو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين معرب عند الكوفيين. معرب يعني الكوفيون عندهم فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة، مجزوم بلام أمر مقدرة، أما عند البصريين فهو إيه؟ مبني، فهو مبني. قال بعد ذلك والمعرب من الأفعال هو المضارع. المضارع خالف في الأفعال. أنت ترى إحنا قلنا الأصل في الأفعال إيه؟ قلنا الأصل في الأفعال البناء، لأنها إيه؟ لا يتوارد عليها المعاني المختلفة. لكن الفعل المضارع معرب. طب ليه الفعل المضارع معرب؟ قالوا علة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه الاسم في أنه يتوارد عليه المعاني. إحنا قلنا الاسم معرب لتوارد المعاني عليه، كذلك الفعل المضارع تتوارد عليه المعاني. فلما تواردت المعاني على الفعل المضارع بحيث احتيج إلى إعرابه بحركات فأصبح معربا. مثال ذلك مثلا الذي يبين هذه المسألة، المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا المثال المشهور. طيب تشرب هنا تشرب ولا تشرب بالجزم تشرب اللبن؟ المعنى اختلف، تواردت المعاني على الفعل المضارع، والذي يحدد لي المعنى الذي يريده المتكلم، هل هو يعني يريد ماذا يريد من، هل يريد سحب النهي على الكلمتين ام يريد النهي في كلمة وهو المعية في كلمة؟ كيف اعرف بالاعراب؟ اذا تواردت المعاني على الفعل المضارع كما تواردت على الاسماء، فاعرب الفعل المضارع كالاسماء، تمام؟ قال والمعرب من الافعال هو المضارع. قال ولا يعرب الا اذا لم تتصل به نون التوكيد او نون الاناث. اذا ان اتصلت به نون التوكيد او نون الاناث فهو مبني، كما قال ايه الناظم واعرب مضارعا ان عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرون من فتن. قال فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، يعني نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. فإن لم تتصل به لم يبنى، يعني إن لم تكن مباشرة للفعل لم يبنى الفعل، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، هنا فصل إيه؟ ألف الاثنين، وأصله هل تضربانن فاجتمعت ثلاث نونات، نون الإعراب ونون التوكيد إيه؟ الثقيلة اللي هي أصلا نونين مشددة، فثلاث نونات. فحذفت الأولى وهي نون الرفع، نون الرفع في الأمثال الخمسة اللي هي إيه؟ أصلها تضربان ثم أصبح تضربانن، تمام؟ فنون الإعراب حذفناها ليه؟ لكراهة توالي الأمثال، حروف متكررة نون نون نون، حذفنا واحدة فصار هل تضرباني. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصل تضربنن، تمام؟ نفس المسألة الأولى، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال نفس الحرف كما سبق، فصار تضربون بواو ساكنة وبعدها نون ساكنة، واو الجماعة ساكنة وبعدها نون التوكيد الثقيلة، نون ساكنة ونون متحركة، فالأولى ساكنة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربون. تضربون دي أصلها إيه؟ أصلها كان في واو وفي نون إعراب، في واو وفي نون إعراب، حذفنا الواو وحذفنا نون الإعراب وأبقينا نون التوكيد. وكذلك تضربن أصله تضربينن، ياء الإيه كذلك ياء الإعراب كذلك إعراب، هنحذف برضو نفس الإيه نفس هنحذف نون الإعراب ونحذف الياء لالتقاء الساكنين، ففعل به ما فعل بتضربونا، مفهوم الكلام؟ طيب قال وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون إيه مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، يعني لا يبنى إلا في حالة مباشرة تباشر الفعل لا يفصل بينها وبين الفعل شيئا، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشر أعربا، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، يعني بأي حال سيبنى. ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. قالوا مثال ما اتصل به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، يعني هو المصنف مالك نقل الخلاف على ما أظن في شرح التسهيل على أن ليس هناك خلاف في أن الفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث يبنى على السكون، الشرح بيقول وليس كذلك، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح. ثم قال الناظم رحمه الله وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. طيب هنا سيتكلم عن إيه؟ عن البناء وعن أن الحروف كلها مبنية. فقال الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، يعني الحرف لا يحتاج إليه ما يتوارد عليه حتى نعربه، يعني كلمة فيه لا تحتاج إلى توارد معاني عليها حتى نجعلها معربة ونعطيها حركات حتى نفهم ما المراد من فيه. خلاص مثلا نحو أخذت من الدراهم، قال فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون إعراب، كلمة من هكذا بدون أصلا ما أقول مثلا مني منو من، هي من تفيد الإيه التبعيض. لكن مثلا كلمة طالب، خلاص الطالب دوت فاعل، ولا الطالب ده مفعول، ولا الطالب ده مبتدأ، أنا مش فاهم، هذه معاني تتوارد على كلمة طالب، خلاص توارد المعاني هذا حتى أفرق يأتي الإعراب. قال والأصل في البناء أن يكون على السكون، الأصل في البناء أن يكون إيه على السكون. وفي الجملة أنواع البناء أربعة، أنواع البناء إيه أربعة، الأول السكون وهو الأصل في البناء لخفته، فالأصل في البناء السكون لأنه إيه أخف في الأشياء، عدم الحركة أصلا، تمام عدم الحركة، لذلك يدخل في إيه لخفته، يدخل في الإيه في الكري في ال في ال في الأسماء والأفعال والحروف. والثاني الفتح، وكذلك هو خفيف قريب من إيه من السكون، فيدخل كذلك في الثلاث إيه كلمة في الأنواع الكلمة الثلاثة الأسماء والأفعال والحروف. النوعان الآخران الكسر والضم، الكسر والضم، والكسر والضم فيهم ثقل، لذلك لا يدخلان على الفعل لأن الفعل أصلا ثقيل، الفعل فيه حدث وزمن فهو ثقيل، فلا يدخل عليه إيه الكسر والضم، فلا يبنى على كسر ولا يبنى على الضم، ولكن يدخلان إيه على الحرف وعلى الاسم. قال الشارح والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة. ليه قال لك الأصل في البناء السكون؟ لأنه أخف من الحركة، ولشيء آخر وهو لأنه الأصل عدم الحركة، استصحاب الأصل عدم الحركة، الحركة لا تأتي إلا إيه إلا لشيء خارج، خلاص لا تأتي الحركة إلا لشيء خارج، فالأصل عدم الحركة. قال ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتقلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمسي وجيري، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ، وهو حرف إذا جررت به لأن منذ فيه خلاف. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، قلنا إيه لثقل الكسر والضم، بل في الاسم والحرف. وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. ثم قال بعد ذلك متحدثا عن أنواع الإعراب، عن أنواع الإعراب، قال والرفع والنصب على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب عنه ينوب نحو جاء بني نمر. هذه أنواع الإعراب الأربعة اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم. الكلمة المعربة لا تخرج عن ذلك، إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، تمام؟ طيب ما معنى الإعراب أصلا؟ كلمة إعراب ما معنى الإعراب؟ ومر معنا من شوية اللي هو تغير أواخر الكلمة. في اللغة ليه معنى كتير، منها البيان، الإجادة، الحسن، التغيير، كل هذه تأتي لمعنى كلمة اللي معنى إعراب. خلاص. طيب معناه الاصطلاحي يعني عند النحاة منه تغير إيه أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. خلاص. تغير إيه أواخر الكلم دوت بنسميه الإعراب. التعريف المعنوي، الإعراب في خلاف في تعريفه، هل هو معنوي أم لفظي؟ يعني الإعراب اللي بيبقى على الكلمة دوت، جاء أحمد، أحمد في آخرها ضمة، هذه الضمة هل هي معنوية التي على الدال أم لفظية؟ في خلاف. البصريين بيقولوا إن هو إيه؟ كما أخذنا في الشذور، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. الإعراب ده أثر ظاهر أو مقدر. إذن أحمدوا إعرابها فين؟ في الضمة. فأحمدوا فاعل مرفوع بالضمة. إيه مرفوع بإيه؟ الضمة هي الإعراب. خلاص الضمة هي الإعراب. فيقولون إن الإعراب لفظي. فالإعراب أثر ظاهر أو مقدر، جاء مصطفى يجلبه العامل في آخر الكلمة، يعني الذي يأتي بهذا الأثر الظاهر هو العامل. فالعامل مثلا في جاء أحمد جاء الفعل، العامل هو جاء. طيب الكوفيون قالوا كما أخذنا في الأجرومية أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تمام، تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. يبقى الإعراب هو التغيير، يعني الإعراب هو الرفع ليه مش الضمة، والنصب مش الفتحة. التغير المعنوي دوت هو الإعراب مش الأثر الظاهر. لذلك لما نقول جاء أحمد فنقول فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة. يبقى الفعل دوت مرفوع بإيه؟ بمعنى، هذا المعنى هو الفاعلية، تمام. أحمد مجتهد، أحمد مجتهد، أحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء الذي رفعه هو معنى، هو معنى الابتداء، وعلامة رفعه الضمة، لأن الإعراب هو إيه؟ تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل. يبقى الإعراب إما أنه التغيير وإما أنه إيه؟ وإما أنه نفس، وإما أنه نفس إيه؟ نفس الأثر. خلاص. بحسب البصريين وهو ما نسير عليه هنا يقولون أن الإعراب هو إيه؟ هو الأثر الظاهر. الإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر لأنه هو الضم نفسه. خلاص. طيب قال قال الشارح أنواع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، يعني الرفع والنصب الأسماء ترفع وتنصب، والأفعال ترفع ونصب وتنصب، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء فقط، نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال، نحو لم يضرب، تمام. قال والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة، يعني هذا هو الأصل، والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون. يبقى ده إيه العلامات اللي بنسميها العلامات الأصلية، وما على ذلك يكون نائبا عنه، يعني هناك ما ينوب عن الضمة، ينوب عن الفتحة، ينوب عن الكسرة، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني، من قوله جاء أخو بني نمر، وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. هذا يقصد بالمثال. طبعا هو الناظم هنا مثل بمثالين لما نظر، فقال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، يعني قال لك ايه، ارفع بضمة وانصب بفتحة واجر بكسرة مثال ذكر الله عبده يسر. فأتى بمثال فيه الرفع والنصب والجر بالعلامات. ثم قال واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب، غير العلامات ديت ينوب، يعني يأتي ايه، تأتي احرف للنيابة، فمثل للنيابة ولم ينظر، فقال نحو جاء اخو بني نمر، جاء يعني جاء، ولكن حذفت الهمزة لضرورة الايه القافية، اخو بني نمر، فاخو وبني ايه معربتان بايه بالحروف الواو والياء. تمام، سنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الإخوة سواء اللي سمع دلوقتي أو اللي يسمع التسجيل بعد كده يكتب، الناس اللي حفظت الأبيات السابقة يكتبوا تم الحفظ، الناس اللي حفظت الأبيات السابقة يقولوا تم الحفظ، والناس اللي كتبت الأبحاث التي طلبناها منهم إن كان كتبوها ممكن يصورها ويرفعها على الصفحة هنا في تعليق أو يبعتها على الواتساب أو يسلمها لي باليد يوم الحد. تمام، إن طلب بحث يفعل، والحفظ كذلك يفعل، هذا وجوبا، هذا لا فصال فيه. الدرس انت هنا مش قاعد تسمع الراديو، اللي جاي ناوي يسمع الراديو ما يسمعش. تمام، فإن طلب بحث يفعل، الحفظ الأبيات تحفظ، اللي مش ناوي يحفظ أو إن طلبنا بحث، النهارده مثلا ما طلبناش حاجة، ممكن كتير ما نطلبش حاجة، او طلبنا مثلا ورقه تفعل ولم تفعل فلا يحضر، فلا يحضر الدروس. تمام، فان شاء الله الناس اللي حفظت تكتب تم الحفظ دلوقتي او بعدين، بس المهم يكتبوا على المنشور دوت بتاع الدرس تم الحفظ اللي حفظ، ويرفعوا الورق اللي طلب منهم بحثه او يسلمه لي باليد يوم الاحد او الثلاثاء في درس العقيده او درس البلاغه. طيب، لو في حد عنده سؤال يكتبه دلوقتي حالا عشان قبل ما اقفل. تمام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.